والعلم ينبغي له أن يبنى على اللغة الفاضلة، فإن المعاني الشريفة اسمها بالألفاظ الشريفة، ذكره أبو هلال العسكري، فإن المعاني الشريفة تكسى بالألفاظ الشريفة، ذكره أبو هلال العسكري. فإذا كان المعنى شريفا جعل له لفظ شريف، ولما كانت الشريعة هي أشرف المعاني جعلت لها أشرف الألفاظ، فأشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لجلالة المعاني المتعلقة بتلك الألفاظ. وهذا يوجب على المشتغل بالعلم أن يعتني بألفاظه، وأنه لا ينبغي أن يتساهل في هذا إجلالا للشريعة، فإن من إجلال الشريعة إجلال الألفاظ المعبر بها عنها، لا يعبر عنها بألفاظ الجرائد والألفاظ السوقية، فإن هذا خلاف ما ينبغي مع عظام الشريعة. وبعض الناس يتخذ هذا للسخرية والضحك، وهذا لا ينبغي، فإن ألفاظ الشريعة تعظم وتجد وتبنى على الأعلى. وكان أفصح الناس وأكمل الناس في بيانهم هم علماء الشريعة، حتى ضعفت الحال فصار المشتغل بالشريعة لا يشتغل بعلوم اللسان، والأمر كما قال أبو محمد بن حزم: كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان العربي؟ لأن الشريعة عربية فلا تقوم إلا بالعربية، ذكره الشاطبي في الموافقات. ومن الخطأ الجاري الآن تعليم المسلمين غير الناطقين بالعربية أحكام الشرع بلغتهم، ولا نعني بأحكام الشرع مقدمات الدين فإن هذا يسوء، أما تعليم العلم الشرعي باللغة غير العربية فهذا خلاف الطريقة الشرعية وهي التي كان عليها السلف، فإن السلف كانوا ينقلون أولئك إلى لغة العرب فيعلمونهم لغة العرب أولا ثم يتعلمون أحكام الشرع، لأن تعلم أحكام الدين تفصيلا مع بقاء العجمة يولد الشرور من البدع والمحدثات، فإن العجمة من أسباب حدوث البدع، ذكره الحسن البصري وغيره، ذكره الحسن البصري وغيره. فينبغي أن يجتهد صاحب العلم في طلب الألفاظ الكاملة بيانا وبلاغة وعربية عن أحكام الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.